حكم النحنحة في الصلاة والسعال إذا غلب الإنسان؟ لا شيء عليه، لكن لا يتعمد ذلك من أجل عذر. أما إذا جاءت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، نحنحة والسعال والعطاس كل هذا لا يضر الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.